يا أيها النبي لم تكفر منه وأقل الله لك كبر به قال الله

Oh, I'm not going to be good enough. لا يغفر الله ما أمر ولا يغفر ما يغفر لا تقتلوا اليوم فينا رجلا وما يا أيها الذين أن يكفر عنكم Oh. صدقت بكلمات ربنا وعقوده وكانت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله

سخر عليهم سبع ليال طار الغور من السر وكان من الغر وكان من Yeah. Oh,

I'm not going to lie.